أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وقال فرعون يا آمان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى وقال فرعون يا هامان يا هامان يا هامان ابن لي صرحا ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أسباب السماوات فأطلع إلى وقال فرعون يا آمان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا يا قوم اتبعون يا قوم يتبعون اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثله ومن عمل صالحا من ذكر أو وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم الفاتحة